أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما ومضى مثل الأولين. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا كفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها نحن قسمنا

فكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله.